يا صار ما طيب. ورابع الموانع ورابع الموانع من الحاج الزوجية فللزوج الحلال أو المحرم تحليل زوجته كما له منعها ابتداء من حج أو عمرة تطوع لم يأذن فيه وله تحليلها أيضا عن فرض الإسلام حتى عن حجة الإسلام إذا أحرمت بدون إذنه أو عمرة بلا أما إذا أحرمت بإذنه إذا أحرمت عن حج الإسلام بإذنه ليس له تحليله لأن حقه على الفور والنسك على التراخي هذا الفرق بين يعني الصلاة والصلاة ليس له منعها من أداء الفريضة بخلاف الحج لأن الحج على التراخي ولأن وقته يطول فإن قيل الصلاة وقتها قصير نعم. فإن قيل ليس له منعها من فرض الصلاة والصوم فهل لا كان هنا كذلك أجيب بأن مدتها لا تطول فلا يلحق الزوج كبير ضرر نعم. وخامس الموانع الأبوة فإن أحرم الولد بنفل بلا إذن من أبويه فلكل تطوع يعني بلا نفل من أبو أمه فلكل من أبويه منعه من حج النفل ومنعه وتحليله وتحليلهما له كتحليل السيد رقيقه نعم وليس لأحد من أبويه منعه من فرض النسك من حج الفرض لا ابتداء ولا دوام كالصوم والصلاة يعني له أن يحرم بدون إذنهما حتى لو قال له لا تحرم يحرم وبعد ما بعد أن يحرم ليس لهما تحليله ويفارق الحج الجهاد لأن في الجهاد حتى لو شرع في الجهاد لأنه فرض عين للوالد تحليل أو الوالد تحليل الولد حتى لو شرع مع أنه هناك هو يعني الحج أيضا فرض لكن هناك فرض كفاية وفي الحج وهذا والحج فرض عين إلا إذا كان أصبح إذا في حالة إذا أصبح الجهاد فرض عين على كل أحد هذا شيء آخر لأنه فرض عين عليه وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد وليس الخوف في الحج كالخوف الخوف في الجهاد هو سبب أن الوالد له تحليل له منع ولده عن الجهاد لأن لوفور شفقتهما يخشيان عليه من الموت لأنه غالبا الجهاد يترتب عليه موت نعم يعني فلذلك الإسلام راعى شفقة الوالدين وقال للولد لابد أن إذا ما رضي ولدك أن يعني لا يجوز لك الخروج للجهاد بينما الحج الغالب السلامة ويسن للولد استئذانهما إذا كانا مسلمين في النسك فرضا أو تطوعا وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج معناته يخشيان عليها يعني حتى الوالدين بيمنعوها مثلا حتى لو أذن الزوج من حج الفرض يعني من حج الفرض يعني خلاف الولد معناته إلا أن يخرج لا الولد ليس له الوالدين منعهما من اسمه إذا اسمه حج الفرض ليس له منعه قال من بالنسبة للنفل له منع من حج نعم بالنفل نفل الوالدين بالنسبة لبنتهم تخرج المتزوجة لحج الفرض قال لا لهما منعها إلا إذا خرج معها الزوج يعني مخافان عليها طيب شيخنا إذا ما خرج معها الزوج خرج معها عادة خرج معها أخوها لكن أبوها ما منعوها ما يمنعوها ما ذكر أنه ما ذكر شوف يعني هل قيد الزوج هل يعني على الهيك جابها يعني مثال هو قال ليخرج الزوج ما قال أو نحوه تطوع يعني لا هو عم يحكي عن الفرض شيخنا بالنسبة لل التطوع ما يجوز تخرج المرأة إلا مع زوج التطوع إلا مع زوج أما الحج الفرض يجوز مع المحرم ومع النسوة يعني وأما الفرض فليس الواحد منهم المنع منه ولا التحلل وإن وقع بغير إذنهم ليس لهم المنع منع منه منع مين منع الولد والزوجة البنت يعني هو الكلام هنا في الإقناع عن الزوج. يقول هون قضية كلامهم أيوة أنه لو أذن الزوج لزوجته أي هذه كان لأبويها لأبويها منعها أيوة منعها أقول منعها من حد التطوع كما إيه هذا أيوة. التطوع نعم أيوة والفريضة ليس بس الفريضة جميل إذا ما التطوع التطوع أما الفريضة أيوة إلا إذا خرج الزوج وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج لكن هو الإشكال إنه كيف تخرج بدون زوج في حج النفل حج التطوع ما يجوز لها أصلا إيه محرم بس ما ذكر يعني ليش معناتها محرم ما المحرم لأنه يعني ما في الزوج هون مشكلة يعني إذا سافر الزوج معها ما بيستطيعوا الأبوين يمنعها طيب لنفرض إلا من حق الزوج حق الزوج حق الزوج مقدم على حق أبويها لكن المحرم يمنعها مع حتى زوجها بيقول أنا بدي أخذها ما يحق لأبويها أن يمنعها لا بس هون أبي يقول أنا أقول إذا سافر معها محرم لا ما قال إيه؟ ما قال هل يمنعوها؟ يمنعها لهم لا يمنعوها نعم يمنعوها أيوه أما الفرض لا الفرض ما يمنعونها وسادس الموانع مع المحرم مثلا حج الفرض مع المحرم ما يمنعه نعم. نعم وسادس الموانع الدين فليس إيه؟ لغريم المدين تحليله إيه؟ إذ لا ضرر عليه في إحرامه وله منعه من الخروج إذا كان موسرا إيه ما يمنع من الإحرام لكن النبي يقول ما تخرج ما تسافر حتى تقضي يعني حقي إذا كان موسرا إذا كان موسرا والدين حالا والدين حال إيه مو مؤجل ليوفيه حقه نعم بخلاف ما أو يوفي نقول ممكن ليوفيه أيوة ليوفيه يصير ليوفيه يجوز هذا نعم يقول فليس لغريم المدين تحليله وحينئذ فعده من الموانع فيه مسامحة إيه صحيح إيه نعم لأنه هو ما دام هو ما يمنع من الحج إنما يمنع من الخروج بخلاف ما إذا كان معسرا أو موسرا والدين مؤجلا فليس له منعه إذ لا يلزمه أداؤه حينئذ إذا كان مؤجلا لا يلزمه أداؤه فإن كان إذا هو هذا يعني في بعض الحالات له منعه بس حتى لو كان له منعه ما يمنع من الإحرام فإن كان الدين يحل في غيبته أيوة يعني باقي 10 أيام يحل الدين وهو يكون في الحج استحب له أن يوكل من يقضي يقضيه نعم عنه حال حلوله إيه استحب يعني ولا قضاء على المحصر المتطوع لا هذاك شيء ذا مسألة نعم ثانية مسألة ثانية يعني إذا كان يحج بعد ما يصل إلى مكة يعني إذا يحل الدين يقول أنت الآن ما باقي أسبوع مثلا للدين مثلا أو 10 أيام ليس لك أن تمنعني من الخروج طيب هو راح يصير يقول أوكل شخص يقضي لك دينه ولا قضاء على المحصر المتطوع المحصر نعم ولا قضاء على المحصر المتطوع نعم. لعدم وروده ما ورد أنه يقضي إذا هو لأنه بالأصل هو ما عليه حج يعني لأنه قد قضى الفريضة من زمان هو قال الآن يتطوع فمنع أحصر ما عليه قضاء فإن كان نسكه فرضاً مستقرا كحجة الإسلام مستقرا يعني مضت فترة كان غنيا وكان مستطيعا للحج ولم يحج أيوة ثم بعد ذلك يعني الآن استقر عليه حج الفرض حتى لو افتقر استقر عليه حج الفرض فإن كان استقر عليه حج الفرض فيما سبق نعم كحجة الإسلام ثم بعد السنة عم يقول كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سنين الإمكان يعني سنين الاستطاعة يعني يعني مضت سنة بعد يعني كان قادر على الحج أيوة هنا يستقر الحج يصبح إيش فريضة عليه صار فريضة إيه نعم طيب الآن استقر ثم بعدين إيش ذهب ليحج هنا تطوعا نعم أو كان قضاء أو نذرا أو كان حجه قضاء بمعنى أفسد مثلا أفسد الحجة في راح جامع مثلا في الإحرام فأفسده هذا الحج يكون من إيش من قبيل القضاء أيوة أو كان نذرا يعني نذر أن يحج نعم فلم يحج. نعم. أو نذرا بقي استقر في ذمته. يقول إنه مثلا هذا يقول الحج الذي يحصر فيه الإنسان لا يجب عليه قضاؤه إذا كان إلا إذا كان قد استقر في ذمته، أو كان قد أفسده وجب عليه قضاؤه، أو كان قد نذره. في هذه الحالة يجب أن يحج المحصر فيما بعد، يعني فيما يجب عليه، لأنه هذا فريضة عليه، صار أصبح فريضة عليه. نعم. لكن إذا كان لا استقر في ذمته، يعني أول مرة يحج وكان إيش فقير لكن كلف نفسه وذهب فأحصر، نعم، وله قضاء ما سبق أنه ذهب وأفسد حجه ولا نذر، لا يجب عليه إذا أحصر، لا يجب عليه القضاء إذا أحصر. غير أم كحجة السنة بقي في ذمتي، أو كان قضاء أو نذرا بقي في ذمتي، أو غير مستقر كحجة الإسلام في السنة الأولى من سنين الإمكان، اعتبرت الاستطاعة بعد زوال الإحصار. بعد زوال الإحصار، إذا زال الإحصار واستطاع بعد ذلك يجب عليه الحج. يعني في فرق بين السنة الأولى والسنة الثانية. السنة الأولى هو السنة الأولى لازم يكون يعني قبل يعني كان مستطيعا لأهبة السفر والحاج قبل أن يعني شو اسمه يعني إنه وكان فيه سعة، كان فيه وقت واسع. إذا كان فيه وقت واسع. لكن مثلا صار غني وباقي مثل يومين. يعني ما عاد استقر فيه يعمل جواز سفر يعني لم تستقر الآن، ما استقرت. يعني هو بيقصد بالسنة مضي السنة الأولى، مو المقصود أنه أن تمضي عليه سنة في الاستقرار، مو شرط السنة 13 شهر. يعني يمضي عليه وقت يستطيع أن يحج من السنة معك. يستطيع أن يحج هنا تستقر عليه. أما إذا لا، ما يعني لو فرضنا أنه صار غني قبل عرفة لحظات أو يوم مثل ما لا يمكنه أن يذهب إلى الحج الآن، ما عليه. نعم. هل يجب عليه السنة الآتية إذا استمر على هذه على حال هذه الحالة؟ تجب. ما استمر افتقر فما عليه. والرابع الدم الواجب. لا خلينا نتوقف من هذه، ما انتهينا. إذا نقول الستة هاي موانع على الحج. جزاكم الله خير.